Oh, my.

ألم يجدك يتيما فهاوى Thank you. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور Oh. والذين